أنت العفو فاعف عنا، وأنت الرحمن الرحيم فارحمنا، وأنت الرزاق فارزقنا، وأنت الهادي فاهدنا واهدِ بنا، وأنت سبحانك أكرم الأكرمين فأكرمنا، أنت أجود الأجودين فجد علينا، اختم لنا رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك وبالفوز بجنانك، يا ودود يا غفار، يا ودود يا غفار، برحمتك يا حي يا قيوم نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إلهنا نرفع كل مسائلنا إليك، كل حوائجنا إليك، سبحانك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يا ذا الجلال والإكرام والطول والمنة والإنعام، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكائدين ومن شر الأشرار وكيد الفجار وما تعاقب عليه الليل والنهار، وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وقرب إليهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهما على الخير وتدلهما عليه، يا ذا الجلال والإكرام نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.